ختاما للدروس الكلام على المجموع شرح المهذب أو المهذب نفس المهذب. وصلنا في الكلام على الرهن، كتاب الرهن، ما زلنا في الفروع المهمة جدا. ففي فرع من الفروع قال فيها المصنف آسف، قال: وإن غصب عينا ثم رهنها المغصوب منه عند الغاصب صح الرهن. المعنى زيد غصب سيارة لعمر، غصبها أخذها غصبا وعنوة، حمكم الله، أخذ غصبا وعنوة، وكان الغاصب له دين على المغصوب منه، فقال له: أريد رهنا لهذا الدين بعدما أخذ السيارة عنوة. قال: الرهن عندك، خذ السيارة التي غصبتها رهنا. هذه صورة المسألة، خذ السيارة التي غصبتها رهنا. هل يصح الرهن هكذا؟ نعم يصح الرهن هكذا. يبقى إذا غصب عينا ثم رهنها المغصوب منه عند الغاصب صح الرهن. وهذا كما بينا قبل ذلك في الدروس أننا قلنا بأنه يصح الرهن إذا أذن الراهن للمرتهن في قبض الرهن، ولكن مضت مدة، هذه المدة يتأتى فيها القبض صار مقبوضا عن الرهن. والمعنى بأنه لو قال له: السيارة التي عندك هو الآن معه في المجلس، والسيارة في البيت، والمسافة بين البيت والسيارة ربع ساعة، فقال له: أريد رهنا للدين، قال: هذه السيارة أنت غصبتها مني، وأقر. قال: إذن هذه السيارة التي غصبتها مني عنوة هي رهن لهذا الباب. لا يصح الرهن هذا إلا أن يأذن الراهن بأن تكون رهنا، وقد أذن، وتمضي مدة يكون هذه المدة فيها القبض، يصح فيها القبض لأنه عنده أصارته، فلابد من مضي مدة على القبض. فإذا كانت ربع ساعة فإننا نقول مضي الربع ساعة بعد إذن الراهن بهذا يكون قد تم القبض، لأن هي في يده حقا، هي في يده أصالة. فكيف نقول ولا يصح الرهن أن يكون رهن حتى بعد القبض؟ هو قابض أصلا، هي عنده. فلذلك قلنا مضي المدة التي بها يكون قابضا نعتبره قبض الرهن، نعتبره بذلك قد قبض الرهن. ولا يزول عن الغاصب ضمان الغصب إلا بأن يسلمه إلى المغصوب منه، أو بأن يبرئه المغصوب منه عن الضمان في أحد الوجهين. فمن هذه المسألة ما عشان يكون قابضا، ما عشان يكون قابضا، عشان توازي القبض حتى يكون قابضا. هنا هذه الصورة كما قلنا أن الكلام هنا بمسألة لا يزول عن الغاصب الضمان. تعلمون أن من أصول الشرع أن من غصب يضمن ما غصب، يعني لو غصب زيد سيارة من عمرو فتلفت هو ضامن هذه السيارة للتعدي، لأنه متعدي بالغصب، حتى ولو لم يفرط هو متعدي بالغصب فيضمن على ذلك. فهنا الكلام في البحث، إذا قلنا بأن الراهن أذن والمرتهن مضت مدة يكون فيها قابضا قبض، ومع القبض الأصل أن الرهن في يد المرتهن، يد المرتهن أمانة أم يد المرتهن ضمان؟ شرحناه في المجموعة في الثاني وفي المنهاج، يد أمانة. فالمرتهن الأصل أن يده يد أمانة، هنا يد ضمان بعدما أذن ومضت المدة، يد ضمان مش يد أمان، يد ضمان. ليش؟ حكم الغصب، يبقى حكم الغصب لا يزول، فالضمان يد ضمان، ولا تزول يد الضمان إلا بإحدى أمرين، بواحد من أمرين. فسأل الفقيه ما الأمران؟ فقال: الأمر الأول أن يسلمه إلى المغصوب منه، يعني يأتي بالسيارة ويأتي إلى إلى إلى إلى الراهن إلى المغصوب منه ويقول: استلم سيارتك. إذن كما بينا بأنه لا تزول يد الضمان عن الغاصب اللي هو مرتهن، اللي يده أصلا يد أمانة فصارت ضمانا للغصب، إلا أن يسلم المغصوب إلى المغصوب منه اللي هو الراهن في الأصل، أو أن يبرئه الراهن، يقول: سامحتك وأنا برأتك من الضمان، يدك تعود كما كانت يد أمانة. هذا مذهبنا، وخالف في ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد، وأيضا المزني من أهل من الشافعية قد وافق الجمهور بأنه إذا إذا قال الراهن عندما طلب منه المرتهن الغاصب الرهن فقال له ما غصبت فهو رهن، قالوا يزول الضمان عنه، يزول ضمان الغصب عن المرتهن، يزول ضمان الغصب عن المرتهن، ويده تبقى كما يد المرتهن بأنها يد أمانة. الله أكبر. الله. عندنا ما زالت اليد يد يد ضمان وليست يد أمان للغصب. خالف ذلك مالك وأبو حنيفة وأحمد، والمزني من الشافعية وافق الأئمة الثلاثة بأن يد الضمان تزول، يزول ضمان الغصب عن المرتهن، ورجعت يده يد يد أمان، لأنه الآن كأنهم نقول لهم يستدل لهم بذلك بأن العين الآن أزيحت من الغصب إلى الرهن، تحركت من الغصب إلى الرهن، تحركت من الغصب إلى الرهن. ولنا حجة عليهم أنه لم يتخلل بين الغصب والرهن أكثر من العقد، فقط هو عقد الرهن وقبضه، لم يتخلل بين الغصب والرهن إلا عقد الرهن، ليس أكثر من عقد، حتى نقول زالت عنه التهمة يعني. والرهن لا ينافي الغصب، الرهن لا ينافي الغصب، لأنهما قد يجتمعان بأن يرتهن عينا ويتعدى فيها. ونظير ذلك في العارية، بأنه لو ارتهن عارية في يده، العارية في يده وجعلها رهنا وأدن له في قبضها عن الرهن، صح أن تكون رهنا، وأيضا صح له الانتفاع، ولأن الرهن لا ينافي ذلك، ويكون ضمان العارية باقيا عليه، لأن المذهب عندنا أن العارية مضمونة. فإذا لما رهنها وكانت في يده عارية لم تلغى يد الضمان وصار ضمينا أيضا، مع أنه مرتهن الآن، ولأنها رهن نزلت. قال هذا نظيره عندنا، وهذه على المزن أكثر منه على غيره، على أساس أنه يقول بأن العارية مضمونة. قلنا العارية مضمونة وهي عارية في يد زيد، وجاء جاءه زيد الذي استعار منه، قال من استعار منه مكتبة، فقال له لي عليك دين، أريد رهنا. قال العارية التي في يدك اجعلها رهنا. قال قبلت فجعلها رهنا. قلنا جعلها رهنا وله الانتفاع بعقد العارية، ويده ما زالت يد ضمان، معناه مرتهن فلا تلغى. وكذلك الغاصب يده يد ضمان لغصبه، ولو صارت رهنا يصح بها أن تكون رهنا، وأيضا يده تكون يد ضمان. هذه هي المسألة الأولى في هذا الباب، بأنه بكيفية الرهن والضمان. ولا أطيل، لأنني سأصلي في مسجد بعيد لمشكلة بين متخاصمين، لعل الله تعالى يجعلنا سببا في حلها، ونسأل الله رب العالمين أن يجعل ذلك في ميزان الحسنات. لكن الحمد لله يعني ما من خرم عندنا درس من الدروس، كل الدروس أخذناها بفضل الله جل جلاله في علاه، وإن قصرنا في درس المجموع، لكن يعني المصالح. لو في أسئلة تفضلوا حتى نختم الدرس بهذه، حتى ولو كان، لأن الثاني ما زالت يده يد ضمان بالغصب، ما زالت يده يد ضمان بالغصب، حتى ولو كان هو اصلا خلاص لما صار غاصبا صارت يده يد الضمان، يضمنها بالغصب لانه متعدي. ولذلك قد تكون في يد الرهن، قد يكون في يد المرتهن ويتعدى فيضمن، وهنا سبق التعدي فصار الضمان معه. فلذلك قال لا يزول الضمان الا بزوال سبب التعدي، فاما بامرين، اما ان يردها، واما ان يقول له الراهن، أن يقول هو المغصوب منه، يقول برأت ساحتك بذلك وسامحتك فيا بيدك رد. ما تقولش إرادة دي كناية عن أنه قال كده، لازم يصرح بالقول، لازم. لو في سؤال تفضلوا، لو ما في نختم الدرس اليوم. الحمد لله أن أتم الله علينا وعليكم النعمة، رضي الله عنكم إن يحبكم في الله، زادكم الله صبرا ومثابرة وحرصا، وزادكم الله فضلا، والله جل وعلا يثبتنا وإياكم ويثبت لنا هذا الخير محينا أبدا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.